قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 36، وذلك كان في حلقة بتاريخ 5 من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي أول حلقة في الاستقامة في عام 1446. وهذا هو السقط الذي وقع فيها وأقرأه تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى في صدر صفحة 36 من المجلد الأول: فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتالها ولا مبيحا لذلك إذا كان قتال فتنة. فتدبر هذا، فإنه موضع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص، ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديما وحديثا، حيث رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم، ورأى آخرون ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال كما كان الواقع، فإن أولئك كانوا لا يبدأون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين عليهم، وإنما يكون ذنبهم ترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول بالجماعة. فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتالهم من الشر كما وقع أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك، كان القتال فتنة وكان تركه هو المشروع، وإن كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد. وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول. وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم، فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. تم بحمد الله تعالى مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، ذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. قد قال سبحانه ولا يدري، يعني من باب أولى الصبر على أولئك لدفع الفتن، الصبر على الأذى قد يقع من الخطأ من المؤمنين من باب أولى حتى لا تقع فتنة كبرى. نعم. كما صنف صاحب دعوة البلاغ الأكبر والناموس الأعظم فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب. وتعالى نعم. عظيم القدر في هذا الباب، وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكرام من المسجدة وهو أصل هذا الباب، كأبي علي وأبي حاتم وعبد الجبار وأبي راد الحسين وغيرهم، ومن استمعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر أبي المعالي وأبي حامد. والمقصود هنا ذكر أصلين، هما بيان ختام قوله خلفه من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام، والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مرتب، ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلاف في مسائلهم، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون علمه في مسائلهم، فنقول أنفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. ومن المعلوم لمن يتصور السياسة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا ضرورة، من أجل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ولوا عن الصواب ووقعوا في الأخطاء العظيمة وأبطلوا في نفي الصفات في تأويلها وفي العقيدة، وجعلوا النصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية وعدلوا عنها إلى آرائهم ونحاة في أفكارهم، فوقع منهم الضلال البعيد والشر الكبير، ووقعوا في أنواع الكفر والضلال بسبب هذه القواعد التي أصلوها، فجعلوا محادثة أفكارهم وما وضعوه منهم أدلة قطعية أخذوا بها، وجعلوا أدلة في أدلة الكتاب والسنة ظنية ولما ينتج عنها ظني، فتساهلوا في أخذ أدلة الكتاب والسنة وضعوه عن ذلك، وقدموا ما بدا لهم وما أصلوه لأنفسهم حتى وصلوا بذلك إلى مخالفة النصوص تعظيم الكتاب والسنة، وإلى تأويل الصفات أو تأويل بعضها، وإلى شك في كثير من أحكام مشابهة الأصول التي وضعوها لأنفسهم، وهي في الحقيقة أصول فاسدة مثل ما قال المؤلف رحمه الله، ثم بنى عليها جهل مركب حيث ظنوا أنهم يعلمون وهم لا يعلمون، هي أصول فاسدة قواعد باطلة ركب عليها جهل مركب، وهو أنهم ظنوا أنهم على علم وليسوا بعلماء. ولهذا علماء الكلام كما قال الشافعي رحمه الله ينبغي أن يطاف به الأسواق ويضرب بالجريد والنعال، ويقال هذا الجزاء من ترك كتاب السنة وخاض في علم الكلام أو كما قال رحمه الله اللهم المستعان. نعم. ومن هو العلم، لكن علم الأصول والدين والفقه الأكبر والأعظم، وفق الأحكام فقه وحلم يجب على المسلمين الأخذ به، وأدلته في كتاب وسنة، ولا خبر واحد الدليل العظيم المعتمد كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سواء سمي سواء أفاد العلم أو أفاد الظن، فالظن الذي عليه الأدلة وله الشواهد علم يعمل به ويخل به. ولهذا قول بشهادة الواحد حتى في الأموال تارة مع اليمين تارة مع غير اليمين، وبشهادة العدلين في قبض النفوس وإزالة الأرواح وحكم القصاص وقطعية بالسارق وشاهدين عدلين فقط، فهو علم ولا يسماه بعضهم ظنا، فهو علم شرعي مكتوب عليه الشارع أحكام. وهكذا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، وإن كانت غريبة علم فتكتب عليه أحكام وتجب به فرائض وتحرم به أشياء. فهؤلاء الذين أصلوا علم الكلام ورتبوا عليه مركبات وأحكاما وقضايا أخطأوا فيها خطأ عظيما وظلوا فيها عن سواء السبيل، ورجع أمرهم بسبب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. أما غالب الأفعال مفادها وأحكامها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد، وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وحاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها، لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد بل ولا لغالب المتخفية المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد، إذ الرجل قد يكون يرى منهج باب الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل، وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر حال إن كان فاضلا، وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله إن كان حسن التصور فهما صادقا، وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا، وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا، فلا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يكتبونهم إن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع، وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم، فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد، فإنه لكثرة التكذيب والجهل والظنون، فإنه لكثرة التكذيب والجهل والظلوم في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد به كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تكذيب أصحابه وظنهم. ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم أن الظنون ينتسب الحنابلة لكن لا يجتهد، ينتسب الحنابلة إلا وافقهم في قواعد الأساسية الشرعية في علم الحديث ومصطلح الحديث، فلهذا ينتسب إليه مثل بقية المجتهدين العلماء الشافعية والمالكية وغيرهم. الإنسان لا يعلم إذا كان العالم يقدم الأدلة ويرجح الحق بالدليل. نعم. علم الكلام هل يتعلم علم الكلام؟ لا، علم الحضر. نعم. يرد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، يرد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، لأنه قد يخرج فيه فيهلك فلا يخرج. نعم. اللهم إلا من رزق في علما واسعا وأراد أن يبطل قواعدهم بقواعدهم، هذا إذا حصل هذا فلا بأس، لكن يتفرع لذلك ويدع الكتاب والسنة. نعم. ومما يوضح هذا العصر أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، وأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا، وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازع فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة وفي حجب الأمية أخوين وفي العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان وفي الجد هل يكون مقاما حديث ذلك وفي الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا وفيما إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة لكن أئمة هذا الباب خمسة عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن هذا لكن أئمة هذا الباب خمسة عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس يعني هذا الباب منهما يتعلق مسائل الفرائض واختلافهم فيها. وإذا كانوا تنازعوا في الفضائل أكثر من غيرها فمن المعلوم أن عامة أحكام الفضائل معلومة بل منصوصة بالقرآن، فإن الذي يفتي الناس في الفضائل قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى كان لنبيه واحدة مختلف فيها، بل قد تمضي عليه أحوال لا تجد في مسألة نزاع. وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام المرسى، فكل من مات لا بد من إرادته من حكم، ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما، ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما وضع قط مال ميت في بيت مال ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفرائض ومظلما المصالح. ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر صار حينئذ يحدث اجتماع الجهل والأفواة، فتكلموا في ذلك وكذلك حدثت الحمريتان فتكلموا فيها، هذا مع أن علم الفرائض من علم خاصة حتى إن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه، فهو عند العلماء به من أن الفقه اليقيني المذكور به وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن، وذلك كالقضاء التجريبية يستد عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة، وأكثر صارمين في علوم فخر فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن، بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة، ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها 100 مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة. فإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحل وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره وأكثر سنين الحيض وسنين الحيض وأقله ومسائل المتحيرة. فهذا من أنجل الموجود. ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما؟ فإنما في ذلك حكايات قليلة جدا. ما عليه بأن عامة بنات آدم يحرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحرن 15 يوما أو 19 أو امرأة مستحاضة دائمة لا يعرف لها أحد ولا تنمي ولا يتميز الدم في أرواحه؟ بل الاستحامة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتها واحدة. والحكم في ذلك ثابت من نصوص متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتفاق الفقهاء. ونحن نذكر في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد، وقل من يموت إلا وله شيء، وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للنساء، وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات. فإن كان قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة. فإنما كثرت بكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا. ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة، فلا يترسم في نفسه إلا ذلك. كما يطالع توارث الناس والفتن وهي متصلة في الخبر، فيترسم في نفسه أن العالم ما جعل ذلك فيه متواطئا. والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة، فكذلك أعمال العباد وأحكامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أما غير الحائض في الفتي في فنون أخرى فظاهر، وأما فظاهر، وأما الخائض فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه، وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الإجتهاد. فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس خشياه بمسائل الاجتهاد والنزاع، بمنزلة حمار حملت حفرا ينظر نبلا مجردا، حتى إنه يخشى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسور ذلك، ويكون خلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل، فضلا أن يختلف فيه المسلمون. وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والفضائح حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوقت، وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه. وحتى يحيى حتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة وليس في المتبوعين، فشد تحري تحريما له منه ومن أصحابه، حتى إنه إلى وقت الطلاق عنده من جدل أن لا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة. وأبلغوا من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك إلا لواطي، ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه، فيقول القرآن جل على تحريمه، ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولون هذا حرام بالإجماع، مع أن العالم يعلم أننا لا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين لم يستحل له إلا قوم لوط وبعض الجنابسة من بقية الطوائف فلجهل هؤلاء وأمثالهم للصليب بين مسائل العلم والبصر ومسائل الاجتهاد التفت الأمر عليهم فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يستهابه فإنه قطعي وهو قطعي معلوم من الدين من علماء الدين لكن هؤلاء ليسوا في الحديثة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل السلب والحرام وسبعة الجوارح والجهر بالبسملة وبدنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين والجمع بين الصلاتين وإجابة النجاسة والقواجة بالإذن واختيار المجلس والعوض بالعبد الفاسد والإجارة ونحوهم نحو ذلك من المسائل التي جاء فيها النزاع لا سيما وقد جرى الرجل بباب المئة الثالثة لا سيما وقد جرد بعد المئة الثالثة مسائل خلاف جرتها أبو بكر الخيرفي فيما يغلب على ظني واتبعه على ذلك الناس حتى كله كتبا كثيرة في مسائل خلاف فقط واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي وأمهات المسائل التي جرد القول فيها نحو أربعمائة مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الصغائر وإن كانت مسائل الخلاف بمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف المؤلفة إما أربعة آلاف أو أقل أو أكثر ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مئة مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل لتعليمه وأن ذلك المقدار فهو الذي يقوله أبو المعارف وأبو إسحاق في خلافهما والشريف أبو جعفر وأسعد المهيمي والثماني ونحوهم ويصفه أبو الخطاب في انتقاله وابن عقيل في نظرياته وكذلك ابن اليسار ظهر العالم ونحوه من أصحاب أبي حنيفة وإن كان في عمد الأدلة استملك بأشر الخطاب في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها وجد أنها مسائل اجتهاد ظنية واشتهاء أصحابها بعلم كثير هو من الشبهات التي أوجبت للمتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المسلمين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذا وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير بأمور الإسلام وظرف الخلافة حتى استولى عليها الديان وظهر حينئذ من مذهب الفرامدة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض وأخذ من المسلمين كثير من ظهورهم للشامية وغيرها وانتشرت حينئذ بدع متشابهة بدع وانتجرت حينئذ البدع متكلمة الصفاتية وغيرهم وصار هذا الفقه في باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما وأيضا فقه إما الكلام وإما الفلسفة فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن وهذا محمول منها وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين وذلك مما نقوا عليه كما جاء ذلك في حديث الله. وهذه نقطه عظيمه يعني شرط غير الدين يجعل القلوب خاليه من تقوى الله خاليه من تعظيم كرامات الله، فلهذا يقع النزاع والخلاف. وهكذا ما تقدم كون الفقيه ليس همه الا النقل وليس همه العنايه بالادله وفهمها وجمع النصوص، فلهذا يكثر بينهما خلاف والنزاع في معنى القلوب. اما من تفقه للاخره والمعرفه بالحق وعنه بالادله من الكتاب والسنه هذا تقل ان تشتد عليه الامور، وانما تقع المسائل الخلافيه في اشياء قليله قد تمر عليه السنوات كثيره ما مر عليه واحده منها، وانما تمر عليه مسائل واضحه المعروفه بالادله الشرعيه التي قد اجمع عليها المسلمون. وانما يؤتى الانسان من جهه عدم عنايته بالادله وعدم تفقهه في الكتاب والسنه، وانما يكتفي بالنقل عن فلان وفلان فتشتد عليه الامور. وكان من سبب هذا انه توفقها لغير الدين، وذلك من قادم عليه كما جاء ذلك في حديث رواه ابو هريره وعلي رضي الله عنهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سئل المال دولا والامانه مغنما والزكاه منظما وتخشيها لغير الدين، واطاع الرجل امراته وعصى امه وابنى صديقه وعصى اباه، ورفعت الاصوات في المساجد واكرم الرجل مخافه شره، وكان القبيله فاسقها، وكان جائع القوم ابدلهم ان ينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفحما فتتابع كنظاما ما من قطعته فتتابع، وكان هذا هو من اجمل وكان هذا ما هو من اشراف الساعه الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثره المياه، فانه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يريد بالساعه انحرام القرن ووقوع دون الشرور وبلاء يعذب به الناس، وان كانت الساعه العامه هي قيام الناس من قبورهم، لكن الهول جاء فيه بقوله: ان يستنكر هذا الغلام عمرا لم يدرك الهرم لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة، يريد بالانتظام ذلك القرن، كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان كما تقول المنطقة في شعبة: أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته. وهذه قالها قيامة الصورة، هي قيامة قيامة صغرى وصورة، فالصغرى كل من مات قام قيامته وختم على عمله وانقطع عمله الا مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اما قيامه الكبرى فهي ليست لك جميعا بالنفي والسوق. نعم الله المستعان. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته، لكن من الجمالقه الصابئه المتفلسفه كالسهر الحلبي المقصود وغيره من يظن ذلك هو قيامه التي وصف الله وصفها الله في القران، ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الامر كذلك. واذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لائمتهم واتباعهم ظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعه من غيره، فكذلك نفس الائمه المجتهدين لغدا وقد يكون عند احدهم ما هو مظلوم بل مجهول وهو معلوم للاخر اما موافقا له واما مخالفا فيها اكثر المشاهد الفقهيه التي لا يعرف حكمها كثير من الائمه او يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا ومخطئا، وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم علمه تارة بنص اختص بجماهير الرسول أو من غيره وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل وهذا كثير ما يقول لعلماء الحديث فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا وغيرهم قد يكذب بها أو يكذب بكذبها دائما يجهلها أو يشك فيها وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها ثم أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يجهل عنه أو يعجز منه عن تركه ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يطلع به وتارة بإجماع علمه بإجماع من جماعات ومن إجماع الصحابة وغيرها ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي فإن قياس نوعان قطعي وظني كما في قياس الذي هو في معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأكيد الشريعة أو يكون حول بالحكم منه قطعا وتارة لتحقيق المناقب وهذا يروج إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف كل المناقب الذي لا شك فيه في المعين وغيره وفي المعين وغيره يشك في ذلك كما يقطع الرجل في القصاص وهو يبتلى المتلفات بأن هذا أقرب إلى الإثم والعدل من كذا وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك فصل وكذلك لفظ الحركة حسبته طائفة من أهل السنة رحمه الله رحمه الله فصل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث وهو الذي ذكر الحمد بن إسماعيل في المائية السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم وكذلك هو الذي ذكره أسلم بن سعيد بن الثامن لنقله على بشرية بن سوى ذكر أن ذلك مذهب صحيح السنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلك وكلمه من السنة والكرامية وفلك لك الأوائل والمتأخرين كامل بركات صاحب المركبة وغيره ونفاه طوائفه منهم أبو الحسن الكمولي وأبو سليمان الخطابي وكلنا نفسك حديث العالم بأبي حجر بن عراء وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراب كأبي الحسن الأشعري وأقسام أبي بكر بن زاد المالي وأبي الوفاء اليعقيلي وغيره ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبله من الكلمة وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الكبار والمتأخرين كابن سينا وغيره والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة وإن أثبت أمرها قد يريدها المشرك في جنس الحركة فإنه لما سمع شخصا يروي حديثا يجول ويكون ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال أنكر أحمد ذلك وقال كل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان صغير على رب منه وقد نقل في رسالة عن الإثبات لولا حركة مثلما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل ولم تكن العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بأنصارها فإن تأملت لها ثلاثة أساليب منذ أكثر رجال المجاهر والأنصار الذين والأنصار هي أنصار حرب بن إسماعيل والأنصار من يوم أحمد ولم يذكر الإماميون بجميع كلام الإمام أحمد فأبي بكر الحنبلي في كتاب السنة وغيره من الأوائل من العالم العالمين بسجد كتاب أحمد ولا رواه المعروفون بنفس كلام الإمام لا سيما في هذه الرسالة الكبيرة الكبيرة وإن كانت راجحة لجهيل إلى المتأخرين وقد نقل حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغم والأنفاق فإن الجهمية الذين نظروا واحتجوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما قمامتان أو غيالتان أو خصال خير صواب تحاجان عن صاحبهما وما يزيد إلا مخلوق فقال الإمام أحمد وقال فقد قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الظلام فهل يجيء الله إنما يجيء أمره كذلك هنا إنما يجيء ثواب القرآن فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق قال قوم غلط حملا في نقل هذه الرواية وحملا له مكاذيب لم تجد بها من الروايات في الفقه والجماهير ويرون قرابه وقد اختلف الأصحاب في مسارج حنبل التي خالفه فيها الجمهور قد تثبت روايته على طريقين الخلال وصاحبه من جيرانها ويثبتها غيرهما كابن حامد وقال قوم منهم انما قال ذلك إلزام للمناجع عند له فإنهم يتأولون مجيء الرب بالنجيء أمره قال فكذلك تكون يجيء فلا كلامه ويستجيء كلامه مجيء ثوابه وهذا قليل وقال قوم منهم فلا للرواية ثابتة من تأويل ما جاء المجيء في الحركة والإتيان والنزول فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعبد إلا بثواب طريقة للجابون وغيره وقال قوم فليتأول بالنبي ثوابه وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية الصفات وقال قوم هم ابن عقيل وابن الجوزي فليتعدى الحكم من هذه الصفات إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والنزول والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه قال لو جاء العلماء سئل عن حديث الوجود يفعل الله ما يشاء وقال حماد بن زيد يدل من خطه كيف شاء وهو الذي حكاه الاشعري عن اهل السنه والحديث وقال زبير بن عياض اذا قال لك الجهيل انا اكفر برب يفعل عن مكانه فقل انا اؤمن برب يفعل ما يشاء وقال ابو الله وقال عبد الله بن احمد وقال عبد الله وقال ابو عبد الله احمد بن سعيد بن باطي حضرت مجلس الامير عبد الله بن طاهر وحضر اسحاق بن راويه فسئل عن حديث المجهول صحيح هو قال نعم فقال له بعض ضبابكما بعبد الله يا ابا يعقوب فاكلمك ان الله ينزل كل ليله قال نعم قال كيف ينزل قال له اسحاق اثبته حتى اصف لك النزول فقال له الرجل اثبته قال له إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق فعز الله الأمير ومن يبيع يوم القيامة من يمنعه اليوم قال عبد الله إسماعيل سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النذور وقت قال وقال إسحاق والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء ويقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى رسول الله الى اخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يمكن ذلك الا هو سبحانه وتعالى معنى انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف صفاته وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف الكيف ليس الينا الله الذي يعلم سبحانه وتعالى إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات، فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك، هكذا احتواءه على عرشه وهكذا نزوله هكذا مجيئه يوم القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى. إذا كيف فإن على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل نعم. الصواب في هذا أنه يتصل بجبرائيل، أن هذا يوصي جبرائيل، جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الوصف الله لكن على وجه الله إذا صح، لأن المحفوظ أنه من صفة جبرائيل كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام حين نزل بالوحي علمه شديد القوى هذا جبرائيل ومرت من السواء بالأفق الآن ثم دنا من جبرائيل فتتلى فكان قال بقى وسلم فأوحى إلى عبده إلى عبد الله نعم. الله يعني رأى برواية أخرى يعني على قول من قال برواية أخرى نعم. لا عن رواية حضر بن إسماعيل على العدل الزيادة والمعنى في هذا انه يثبت كما جاء فيقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى كله الليل اخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يرى كيفية ذلك الا هو سبحانه وتعالى فعلى ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف الصفات وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف الكيف ليس الينا الله الذي يعلم سبحانه وتعالى إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك هكذا احتواءه على عرشه وهكذا نزوله هكذا مجيئه يوم القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى إلى كيف فإن على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل نعم. الصواب في هذا انه يتصل بجبرائيل ان هذا يوصف جبرائيل جاء في بعض الروايات ما يدل على ان الوصف الله لكن على وجه الله يدل اذا صح من المحفوظ انه من صفه جبرائيل كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام حين نزل بالوحي علمه شديد القوى هذا جبرائيل ومرت من السواء بالافق الان ثم دنا من جبرائيل فتتلى فكان قال بقى وسلم فاوحى الى عبده الى عبد الله نعم. الله يعني رأى برواية أخرى يعني على قول من قال برواية أخرى نعم. لا عن رواية حضر بن إسماعيل على العدم الزيادة تروى النصوص كما جاءت من دون زيادة لهذا أنكر النبي على من قال بغير حرف لا تنفى ولا تنفى مثل الجسم في مواجد ما وجد نفيا ولا إثباتا يتوقع لا ينفى ولا تنفى نعم. هذا وصف لجبرائيل نعم. وقال حب بن إسماعيل سنة إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وصف قال وقال إسحاق لا يجوز القول في أمر الله كما يجوز القول في أمر المخلوقين لقول الله تعالى لا يسأل عنه لا يسأل عما لا يفعل وهم يسألون ولا يجوز أن يتوهم الواحد في ذاته وفعله بفهم ما يجوز التمثل والنظر فيه من أمر المخلوقين وذلك أنه يجوز أن يكون الله موصوفا بوجوده كما قلنا إلى إذا قضى بوجوده أن يكون الله موصوفا بوجوده كما جاء ولا يفعل فإنه يكون الله موصوفا بوجوده كما جاء وقد ربط جرما فقد وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق. ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة لدين الإله بأموال موضوع كاذبة وأطلسة فاسدة. وأن الذي فيه لأنهم لا يعلمون ما جاءت به الرسل أو الفلاسفة ما عندهم من الظنون والخرص. أما أتبع الرسل فهم يعلمون ذلك يقينا بالنصوص بالأدلة. فأتبع الرسل تلقوا عن الرسل وأخذوا عن الرسل ما جاءوا به عن علم ويقين. وهكذا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين من كتاب الله ومن السنة الصحيحة إلى كتابه الصحيحة. فكان ذلك يقين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه حلقة الثالث من شهر صفر الخير لعام 1446 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولدى انتهاء الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا السقط فنقرأه تماما للفائدة، وهو في صفحة 79 قوله رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وأقيسة فاسدة، وأن الذي فيه من العلم الحق قليل. وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، قد جمع فيه العلماء شيئا وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولونه وتوبتهم إما عند الموت وإما قبل الموت. وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي، لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه قال: فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو هو مباح كتعلم الطب، أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. ومع تتمة الحلقة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والتحريف منه وما عليه الفلاسفه، وانه اجمعوا على هذا رضي الله عنه، مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وائمه السلف كلهم عادوا الكلام وذموه وامروا باتباع الكتاب والسنه والوقوف عنده معناه. قال: واتفق اهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، وقالوا ما تتكام الصحابة مع أنهم حاربوا بالحقائق وأصلحوا بتوصيل الألباب من إلا أن يلمهم بما يتولد منه من الشر. فصلوا فيما ذكر الشيخ أبو سعد القشيري في رسالته المشهورة في السنة. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية. فيما ذكره أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما استدل به على أنهم كانوا موافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية. وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر المشهورة وأبي إسحاق الاشتراطي. وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه. والثابت الصحيح أن كابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يبدو أن ينكر. فإن في الصحيح الصريح المحكوم أن كابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض بن سليمان الدراني ويوسف بن يسار وحليفة المرعشي والمعروف السرخي إلى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. وقد جمع كلام المشايخ مما بلفظه أو بما فهمه معه غير واحد. فصنف أبو بكر محمد وإسحاق الكلابادي كتاب التعرف بمذاهب التصوف، وهو أجود مما ذكره أبو القاسم وأقرب إلى منهج سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها. وكذلك معمر بن زياد الأصبهاني وشيخ الصوفية وأبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي جمع جامع كلام الصوفية هنا في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم. وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعه وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم. وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ. وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه، فإن له مصنفات متعددة وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيء منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم، بل المحكوم عنهم اختلافها. ومن صرح منهم فإنما يصرح باختلافها حتى شروق عصره الذين سموهم حيث قال. فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم مثل الفتان الشهيد من سهل وفيه ووحد وواحد عصره أبي علي الدقاق والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهض المجاور حرم الشيخ أبي العباس القطار بطبرستان وأحمد الأسود الدينوري وأبي القاسم الصيرفي بن يسرور وأبي كامل القشاب الكبير بها ومنصور بن خلف المغربي وابي حوابي سعيد بن مالي وابي طاهر الجحدري قدس الله ارواحهم وغيرهم. فان هؤلاء المشايخ مثل ابي العباس القصاص له من التصانيف المشهوره للسنه ومخالفه طريقه الكلابيه الاشعريه ما ليس هذا موضعه. وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتاخرين الذين لهم لسان حس في الامه كما ذكر الشيخ يحيى بن نوح الصرصري ولو أنه في قصائده عن الشيخ علي بن إبليس كثيري أنه سأل قطب العارفين أبا محمد عبد العبد القادر بن أبي عبد الله الجيلي فقال يا سيدي هل كان لله ولي على بيت اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال ما كان ولا يقول. وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حق عمر عمر بن محمد السهروري وحدثنيه عنه الشيخ وعز الدين عبد الله بن أحمد بن عمر الفاروقي أنه سمع هذه الحكاية منه ووجدتها معلقة بخط الشيخ الموفق الدين أبي محمد بن قدامة المقلقي. قال السهروري كنت قد عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام وأنا متردد أن أقرأ الإرشاد لإمام الحرمين أو نهاية الإقدام في التفريغ الشهر الثاني أو كتاب شيخي فذهبت مع خالي أبي النجيب وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر. قال فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر؟ فرجعت عن ذلك فأخبرته يعني علم الكلام ما هو من زاد القبر يعني علم الكلام لا تعلمه داخل فإنه ليس من زاد القبر وإن من زاد القبر تعلم الكتاب والسنة والعمل بهما هذا هو الزاد الذي تحصل به النجاة يوم وضع الإنسان في قبره. الله المستعان. فرجعت عن ذلك فوقف فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قلبه ونهاه عن الكلام زاد القبر زاد القبر زاد اللي ينفع الإنسان في قبره يعني. الله المستعان طاعة الله ورسوله بخلاف علم الكلام فإنه يوقع في الشك والحيرة ما شاء الله الأثنان. ونهى عن الكلام الذي كان ينسب إليه ينسب إليه القشيري ونحوه وكذلك الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن بن غالب أنه سمع قاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرنوي أنه كان له معلم يقرره وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين. قال فكنت أكبر عليه فسمع والذي قال فقال فأما ما فقال ما هذا يا إبراهيم؟ فقلت على علمني البستان. فقال يا إبراهيم اترك هذا فقد وافقت كف الأرض واجتمعت بكذا وكذا وإنجيل الله فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء وأشار إلى كرامه أهل الحديث والسنة من المطابقة الصالحين لله. وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر بن قوام يقول إذا بلغت عن أهل المكان الفلاني سمعه لي الشيخ محمد إذا بلغت أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق وإذا بلغت أن فيهم وليا لله فلا تصدق. فقلت ولم يا سيدي؟ قال لأنهم أشعرية وهذا باب واسع ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا ووجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين ووجد أنه من كان نقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وضوءه وبعض ما يخالف ذلك وضغم ما يخالف ذلك ولا وذمه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدع تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة. ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الكاملين وهم نقاوة القرون وهم نقاوة القرون الثلاثة. ومن سلك سبيله ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة ومعنى في كتابه من الفوائد في المقالات والمنقولات ففيه أحاديث ضعيفة بل باطلة وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا خالف الله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعدلوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا كله المقصود رحمه الله ان اهل الكلام وان وجد في كلامهم شيء من الحق وشيء من الخير لكن يقول فيه من الاغراض والشرور ما يسبب ضلال من تامل ومن اعتنق ووقوع في الحيره فيقع في كلماتهم كلمات مهمله تحت الحق والباطل ويقع في كلماتهم اشياء منكره لا يجوز وصف الله بها ويقع في كلامه الاحاديث موضوعه وضعيفه لا يعرفونها. فلهذا وجب على طالب الحق الحذر من كلام اهل الكلام والدخول في كلام في كتبهم وقراءتها لما فيها من الشر الكثير. اللهم ان من اعطاه الله علما واسعا فاراد الرد عليهم بيان اباطيلهم فلا باس، والا فالدخول في كلامهم وقراءه كتبهم كله لا ياتي الا بالشر، وانما السلامه والنجاه في قراءه كتب اهل السنه عن الحديث عن الحديث الشريف الذين علوا بالقران والسنه وراوا عن كلام اهل الكلام في الجوهر والعرض وما يتعلق بالحركه ولود الحركه مما يتكلمون فيه ويعرضون عن الكتاب والسنه ويسالون الله جل وعلا بصفات من عند انفسهم احدثوها واخترعوها، هذا هو الذي اوقعه في الباطل. نعم. فكتبت انتهي بذلك ما يسره الله واجتهدت واتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره واعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا أو يحطه دون قدره فيهما ممن يشرف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا. والله أعلم. الذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده وفيه المجمل الذي يأخذه المحق والمفسد وهذان قريبان وفيه منقولات ضعيفة وتقول عمن لا يؤتدى بهم في ذلك فهذان مردودان وفيه كلام حمله على معنى فصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو. ثم إنه لم يذكر عنهم كلمة كلمات قليلة لا تشفي في هذا الباب وعنه في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمبتدي من الطالب لمعرفة أصولهم. وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال. طلب شريف رحمه الله يعلم أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة بالتوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمحيل ولا تعطيل. قلت هذا كلام صحيح فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأمة مثال وصدق كانوا على ما كان عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. وهذه جملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل فلا تقاتل معه ما هو حق في ما هو حق في دمك وتحسبوا بما هو أسماء الموجود عن العدم. وكذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رضي الله عنه التوحيد إفراد القدم من الحدث. كل هذا الكلام فيه إجمال والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدل يدخل فيه أشياء. والقشري مقصده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم عن خصائص المحدثات وهذا متفق عليه بين المسلمين. لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها أو هي من لوازم الوجود التي يكون نفسها تعطيلا. وأما الجنيد فمقصده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والإرادة وما يكون في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله فلا يشركه في ذلك محدث وتمييز الرب من المرضوب اعتقادك وتميل وتمييز الرب من المرضوب باعتقادك وعبادتك ولا حق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فمما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث وإثبات مباينته له بحيث هو يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا كما أنكره عليه ابن العربي الطائفة من الاتحادية قال المفاسد وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولا يحس الشواهد كما قال تعالى قال المفاسد الحاصل ان فيما جهد بالايات القرانيه والاحاديث النبويه في بيان صفات الله واسماءه الكفايه والغنيه عن مؤلفات اهل الكلام وما قرره اهل الكلام من حق وباطل. وفي كلام اهل السنه ما يشفي ويكفي من ائمه السلف. ولهذا كره اهل الحق كالمؤلف وغيره مراجعه كتب اهل الكلام وقراءتها لان فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئه. أما الإقبال على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين فهي لك الحسبة والسلامة والعافية مما وقع فيها من الباطل. الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال أبو القاسم وأحكم أصول العقائد وأرض وأرض الدلائل ولا يحل الشواهد كما قال أبو محمد بن إبراهيم وشهد التوحيد بشاهد بشواهد إذا المهدي قدم كما قال كما قال أبو محمد بن إبراهيم من لم يقف على عن التوحيد بشاهد بشواهده جلت به قدم الموضوع الى مهواه السلف. قال ابو القاسم يريد بذلك ان مرتنا الى التكليف ولم يتامل دلائل التوحيد سقط محمد من عامة النجاة ووقع في اهل الهلاك. قلت ان مشايخ لا يجيبون من الطريقه التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالاجسام والاعراض وما يدخل في ذلك بل هم ينكرون من ذلك كما ذكره ابو عبد الرحمن السلمي وشيخ الاسلام الانصاري وغيرهما عنهم. وابو القاسم يرى صحه هذه الطريق وهذا من المواضع التي خالف فيها مشايخ القوم. وقد ذكر ابو القاسم في ترجمه الشيخ ابيعه الكاتب وقد صحب ابراهيم ابو كباري وغيره قد اخر بعد الاربعين وثلاثمائه هذا المسجد عنده الله من حيث امضي فاخره والصوفيه عنده من حيث العلم فاقاموا. قلت العلم في كتاب الصوفيه ووصاياه كثير ما يريدون به الشريعه قل يبيعون نحو جودي افضل الاحوال ما اعطانا العلم. وكذلك كقول أبي يزيد وأبي معمر في المجاهدة في ثلاثين سنة. كقول أبي يزيد عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته. ولولا اختلاف العلماء لفقيه واختلاف العلماء رحمة لله في تجديد التوحيد. وهذا كقول كان ابن عبد الله السكري كل فهم تفعله بغير اتباع قاعدة ومعصية فهو عيب النفس. وكل فهم تفعله من اتباع فهو عذاب على النفس. وقال ابو سليمان الثراني ربما يقع في قلبي النكته من نكته القوم ايام وقال صاحبه احمد بن عبد الحواري من عمل من اتباع سنه فقائم عمله. وقال ابو حفص النيشابوري من لم يجد افعاله واقواله كل وقت بالكتاب والسنه ولم يتهم خواطره فلا تعسه في جوال الرجال. وقال ابو بن محمد الفقر كلها مسدوده مع الفرق الا من اتبع اثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا من لم يحفظ القران ويكتب ويكتب الحديث لا يكتفى به في هذا الامر لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه. وقال ابو عثمان من امر السنه على نفسه قولا وفعلا نقص بالحكمه ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نقص بالبدعه. قال الله تعالى وان تطيعوه تهتدوا. وقال ابو حمزه البغدادي من عالم من علم الطريق الى الله سهل عليه سلوكه ولا لدينا طريق الى الله الا متابعه الرسول في احواله واقواله وافعاله. وهذا هو الحق لله وعباده. هذا هو ولأهل السنة والجماعة هو وما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالإحسان. أما العلوم والأهواء والآراء والأذواق كلها مقيدة بالكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة قبل من رأي وذوق وقول وغير ذلك. وما خالف ذلك ورد على صاحبه. وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات من أئمة الصوفية أصابوا فيها ولكن المتأخرين منهم غيروا وبدلوا وحكموا آراءهم وأذواقهم وجعلوا لهم طرقا جديدة سلكوها وسلكها أتباعهم معهم حكموها على الكتاب والسنة فظلوا ما ظلوا. أما من استقام على هذا الطريق السوي هو أن يقيد علمه وطريقته من الكتاب والسنة ولا يقبل من ذلك إلا ما قال عن الكتاب أو جاء به السنة فقد أصاب وأفلح وسار على منهج قويم. وأما من انحرف عن هذا الطريق وحكم هواه ورايه ورأي شيخه ورأي شيخه وقدمه على الكتاب والسنة هذا هو الخالف وليس على طريق القول بل المخالف لهم. ومن الرحمن في كلامهم قول ربيع عثمان بن شابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب وجواء الهيبة والمبادرة والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وللوم واهل العلم والصحبة مع أولياء الله تعالى من احترام والخدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام الذكر ما لم يكن قسما والصحبة مع الجهال بسعائرهم والرحمة عليهم. ومنه قد رد الحسين النوري من رحم رأيته يستعين مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقتحن منه. وقال واحد الأشياء في زماننا شيئا عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته. قال شيئا أحدهما عالم يعمل بحلمه يعني قليل والغالب انه عالم ولكن لا يعمل بحلمه عنده شيء وعمله شيء ولا حول ولا قوة ولا لا ينطق بالحقيقة التي يزنه القول بها ينطق بغير ذلك بالدعاوى والأذواق والآراء الفاسدة التي لا دليل عليها. أما من نطق بالحقيقة يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة والتقيم بها هذا هو الذي ينبغي اتباعه ويؤخذ بقوله إذا وافق هذا الأصل. وقال عبد الرحمن السلمي يوسف في كتي أبا عمرو بن مجيد يقول كل حال لا يكون عن نبي كتي علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفع. وسئل عن التصرف فقال الصبر كتب الأمر والنهي وجلب تعبيرهم عن الشريعة. الصبر وإلى عن التصور فقال الصبر تحت الأمر والنهي. وسبب تعبيرهم عن الشريعة من العلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل أحدهم تارة من غير العلم. أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل أحدهم تارة من غير العلم وهذا هو هذا على متأخرين ورغم متأخرين ومن العالم بلوز المشروع وفيه علم ليس مع ليس معه فيه علم المشروع ولا ريب ان هذا من اتباع الهوى اليه هدى من الله. حتى قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي ممتنع يقول عن رسول الله وانا اقول حدثني قلبي عن ربي ما يحتاج الى الرسول. هذا هو الهلاك هذا هو الالحاد والفساد. وهذا قلبه معصوم الواقع واراءه وخواطره يخطر في قلبه الشر والخير ويخطر في قلبه الفساد وغير الفساد فقلبه غير معصوم. وإذا المحصول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به الكتاب فمن جعل طريق حالة حدث في قلبه عن ربه أو حدث في شيخه كذا وكذا أو قال شيخه كذا هذا قد سلك طريق الشيطان ولا يسلك طريق الرحمة. هل يصلى خلفه من؟ من كان بهذه الكتابة لا يصلى خلفه ليس بمسلم. من استغنى عن الرسول ليس بمسلم. من قال يستغنى عن الرسول بأذان واقع وآراءه وما يقع في قلبه فهو كاذب الشيء ليس بمسلم. هذا مثل قال المعلم لكن لو يزيد له مغلاط إذا وقع على مغلاط. نعم لهم وقع على مغلاط قبيحة يحتاج إذا قال لا يجب إلا إن الله وهذا كلام خبيث ريدة على الإسلام. لكن إن صح هذا نبين عن هذا الشيء نسأل الله العافية. ولا ريب ان الهلاك من اتباع الهوى فيه هدى من الله وهو مما دم الله به النصارى الذين يظاهرون في كثير من امورهم هل منحرفون من الصوفيه والانفاق. ولهذا جعله سهل من حق النفس ولهذا استضعف ابو يزيد متابعه الامر فان مجاهدتها والنفس يفعلها غالب النفوس مثل عباد عنه عبادات المشركين واهل الكتاب من البهتان وعباد الانداد ونحوهم وكل ذلك من اهل الباب ولهم من الزهد والمجاهده في العباده ما لا يفعله المسلمون لكنه باطل ليس بمشروع. ولهذا هذا المعجب عبادات الصوفيه واصحاب الصوانه من النصارى عبادات معجل على غير هدى فيكون هذا المعجل. انا اقول لك لكنه باطل ليس بمشروع ولهذا لا ينسب له من النساء من النتائج الى ما يليق به. والمسلم الصادق اذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه انوار الهدايه في مده قريبه بل مهتدون من مشاكل كما قال تعالى ولئن اهتدوا زاده هدى واتى تقوى فمن اهتدى زاده الله هدى وعلما اذا لزم الطريق ولو كانت اعماله قليله ولو كان ما يصوم النهار ويقوم الليل وإن الله يصوم ما تيسر ويؤدي فرائض ويتقي المحارم لكن عبادات يصوم بها النهار ويقوم الليل ويتزهد ويترك الدنيا وهم أحد على غير حلم على رأيه وعلى هواه ما ينفع هذا نسأل الله من أصحاب الصواب الذين جلسوا في هذه العبادة وضيعوا كل شيء على غير هدى نسأل الله العافية. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لحن المساجد الذي يتوحد الله الله لكن هذا نور انه الله سبحانه وتعالى مثل موسى قال يا موسى انا الله الله هو الله هو هذا ما اصلا بدعه ولا اصل تعبد لله الله الله هو هذا لا اصل هذا من خرافات الصوفيه لانه يتعبد لا اله الا الله سبحان الله كلام كان كلام ماضي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله أما هو الله الله الله هو مشروع ما فعله الرسول ولا أصحابه لا بد من كلام انتهى واضح لا لكن انت ورد قرآن يا شيخ الله لا إله إلا هو ايه الا ورد قرآن لا لا جاء الله لا إله إلا هو كلام انتهى هذه غلطة الله لا إله إلا هو كلام انتهى فالمهتدون من مشاهد الأنباد المشهاد المصرون باتباع العلم المشروع كما أرادت الاستقامة من العلم يوحون بعاد علمهم الذي يتقوه أهل الاستقامة من الأنباد والشهاد وأما المنحرفون من الطائفتين فمرضوا بعد والمشرك الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار هداية في مدة قريبة فالمهتدون من مشايخ العباد والجهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذي يصفه أهل الاستقامة من العباد والجهاد وأما المنحرفون من الطائفتين فمرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل ثم طريق المغضوب عليهم والضالين قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى والشبه أن الذي لا يعمل بحلمه يشابه اليهود فالذي يعلم أن الله جل وعلا أوجب عليه الصلاة الجماعة أوجب عليه البر والديه أوجب عليه صلاة الرحم أوجب عليه شد الحق لا بالزور ثم يترك ذلك فينحرف عن الصلاة ويحق والديه ويشهد بالزور وهو يحلم هذا مشابه لليهود لأن خالف الحلم فاليهود علموا وخالفوا عرفوا أن رسول حق محمد ومع هذا لم يجيبوا بل كذبوه وجحدوا نبوته كذبا وحسدا وبغيا ثم سكت العلماء بهذا الطريق شابه اليهود وتارة تكثر المشابهة على حسب كثرة مخالفته للسنة وتارة تقل المشابهة وكلما كثرت مخالفته للسنة وعمله بغير حل صار المشابهة اليهود أكثر وكلما قلت هذه المخالفة صارت المشابهة أقل وأما مثلا العباد فإنه شابه النصارى لأن النصارى عندهم تعبد كثير ونفهم للصوامع لكن على غير حلم ما عنده حلم يتعبده يقول عيسى ابن الله ويعبد عيسى ويعبد مريم فما لا تنفع هذه العباده مع كفر ولن يتعبد ويترك الكتاب والسنه ولا يتعلم ولا يتبصر ولا يتفقه في الدين ويتعبد ويعبد عن الحلم يقع في مشاكل وهو في الاباطيل وفي بدعه واهواء كما وقعت الصوفيه لما تعبدوا على غير حلم صاروا مبتدحين وصاروا ضالين بما حدث من الطرق الباطله التي ليس لها اصل في الشريعه فالواجب على اهل الاسلام ان يتعددوا بنقطه كتاب السنه ويتقيدوا بهما وان لا يحيدوا عن ذلك ثم يعملون يعني يتقيدوا كتاب السنه ثم يعملون فان لم يتقيدوا شابه النصارى وان تقيدوا وعلموا لكن لم يعملوا شابه اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة متصفين بشروط بريء الزيارة متفقين على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آداب الزيادة متفقين على أن من خلا من المعاملات والمجاهلات ولم يبل أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه مفتونا هلك في نفسه وهلك من سر به من رجنا إلى أباطيله وإذا عرف معنى لفظ العلم اصطلاحا فقرر به علي بن كاتب الصوفية نزه من حيث العلم قيد ذات الشرع والكتاب والسنة فنجهوه عما نزه عنه نفسه فاصابوا واما المعتدله فنزهوه بقياس عقلهم واهوائهم قرادوا غيره عن كل صفه موجوده لظنهم ان ذلك تشبيه ولم يهتدوا الى ان الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به وأن الإثم وإن كان متفقا فبوافد من الله تخصصه وتقيده بما يمسك عنه من آثار الخلق. وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من المصوفية يخالف علماء كثيرة فأمر متفق عليه فإنه فإن السنة والجماعة وصف الله بالحج بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام ووصفوه بصفاته بالحج والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق، أسماء الحق وهو موصوف بها، سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته، فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالعلم، وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك، فلم يصفوه بآرائهم وأهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم حكموا آراءهم ووصفوه بمقتضى عقولهم ونكروا عنه صفاته التي جاء في كتاب وسنة رسوله، فقال ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا ولا ولا، فغاله كتاب السنة ولا عبد الله. وغر المساكين المخذولين غرهم أنه إذا وصف هذا مشابه، إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة، وإذا قلنا حليم والعبد حليم هذه مشابهة، وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق، فإن الله يعلم المخلوقين، سمع الله ليس عن المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير ايديهم، الاصابع غير اصابعهم، استواءه غير استوائهم، فالاضافات تخصص، فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، بصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقيه الصفات كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتضح الامر، اذا قلت البعير له حين وله يد وله رجل وله رأس، والبعوضة لها رأس ولها حين وهي أهل يقبل مشابهة، لا هذا له شيء وهذا له شيء، بعض له شيء والبحير شيء، وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة، فهذا مخلوق هذا مخلوق، لكن البحير غير البعوض له هذا، في هذا يحمل عليه ويركب.